من هيج الطرس زارني في حزة الممسى مركبي تاه بحر غلسي عبط شراع بلا مرسى حي نسي من هيج الطرس زارني في حزة الممسى مركبي تاه بحر غلسي عبط شراع حب العمس قلبي ونفسي في مقام الروح مغترسة زارني في مركبي تاه بحر غلسي الخمسي يوم شل بعينه النعسة هو دماني فزم احترسي عفل ما تيبه الشرسة هضم ابي واصفق الخمسي يوم شل بعينه النعسة بوج ما حضوره اللمسي ما تقاوينا فحت الهمسة له عويد ما يسن خرسي مرتوي ما يشتكي فلسا زارني في مركبي تاه قربه النفسة ما وفيته في نظم طرسي حيث لنايا وفي الطرسة حي نسيمان هيج الطرسي زارني في حزة الممسة مركبي تا بحر غلسي هابط شراع بلا مرسى Oh,